اي والله انا اسف والله المخرج قال لي كم مره حتى قال لي اخر مره ده بقاله 3 ايام فاسف يا احمد تفضل انا امون عليك يا شيخ انا عضو اللجنه العلميه في جامعه البواردي بالرياض يا مرحبا بك يا احمد تفضل الله يحفظك يا شيخ عندي موقف وابيات شعريه قصيره اجل عطنا الموقف والابيات ناخذها في حلقه ثانيه طيب خير الموقف بس يعني معبر ودي تعلق عليه انا احيانا لما اوصل الوالدة الله يحفظها المكان او ارجعها البيت قبل ما تطلع تقول لي شكرا فاجي اقول لها يا امي ما حد يشكر ابنه احنا عسانا نأدي حقكم جزاك الله فتقول لي يعني احنا اللي مقصرين معكم فكان هذا موقف يعني افكر فيه دائما ويأثر فيه جدا فارجو ان تعلق الابيات عليها. الابيات كم بيت الابيات 7 اذا تبغى اعطني اياها بسرعه ما دام القصه قصيره اعطني اياها بسرعه ها طيب تقول الابيات زر والديك وقف على قبريهما فكانني بك قد نقلت اليهما لو كنت حيثهما وكانا بالبقى زاراك حبوا لا على قدميهما كانا اذا سمعا انينك اسبلا دمعيهما اسفا على خديهما فنسيت حقهما عشيه اسكنا دار البقاء وسكنت في داريهما فلتلحقنهما غدا او بعده حتما كما لحقاهما ابويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندما هما قدما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما جزاك الله خير وبارك الله فيك يا احمد الله يحفظك معنا اتصال اخر نعم السلام عليكم السلام السلام عليكم ارفعوا الصوت شباب شوي السلام عليكم انت محمد ادري هذا صوت امي يما انت على الهواء الحين أيوة. الاخوه عملوا حركه ويبدو اتصلوا بالوالده امي السلام عليكم نعم هلا يما احنا برنامجنا عن بر الوالدين وانا دائما اتاثر لما اتذكر طيب. يعني بقائك في البيت مع زواجنا وانتقالنا عنك بس الحمد لله ما قصرت وبارين فيني وتسلموا علي وتجوني بكل يوم وبالهدايا وكل شيء الحمد لله الله يجزاك خير يما وش الاشياء اللي اذا سواها الولد يكون بار بوالديه؟ ادري مثل ايش؟ يعني مثلا يمر عليهم ولا يخليهم ويقعد انهم في حاجته ويعطي الهدايا وكل شيء طيب هل تذكرين يما يوم من الايام انك دعوتي علي ولا على واحد من اخواني؟ لا والله اللهم لك الحمد كلكم ربنا تربيته الصالحه والحمد لله. الله يجزاك خير، وش ما هو الشيء يمه اللي يعني يدل على العقوق احيانا اللي يسوونه بعض الابناء، يمكن اللي تسمعينه من الحريم. بعض الابناء ما يقدرون امهاتهم ولا يجون ولا يقوم لهم قايمين يصفحون الصفحه الجريده يقرون فيها ولا يحكونها ولا شيء. طيب يمه تذكرين لما كنا صغار؟ اذكر انك يعني ما كان عندنا خادمه ولا شيء ذيك الايام كيف كان وضعك معنا والله الحمد لله قامت من بيتي وضافتنا اولادي ولا يدقون يطلعوا للشارع ولا شيء يدقون الله يكرمك يمه ويجزاك خير وان شاء الله اراك غدا باذن الله انا ولا ابوكم ولا شيء الحمد لله الله يحفظك يمه طيب عندك وصيه اخيره خلاص الوصيه ان الشباب يقولها طيب معهم وابوهم بارينهم عشان يتوفقون في الدنيا والاخره الله يجزاك خير الله يحفظك يا امه بارك الله فيك الله يحفظك الوالده جزاها الله خير الله يكسبك رضاها ان شاء الله الله يجزيك خير وهو مقلب حلو من الشباب معنا تقريرا تلخبطوني ترى مع اتصال امي ايش معنا الان معنا ايها الاخوه المشاركات نخرج اليه ثم نعود اليكم باذن الله بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك اليوم زور مؤيد عشان مكان تعبان لان احنا جينا عليه مره عشان كذا قمنا بعد أنا وصلت مرة زيارة مؤيد وأنا كيف أنا أحب أضع بصمتي في صفحة لكل مريض شكرا لأستاذ عمر وزملائي في الصف الرابع دال هم جاوا من مدرسة الإخاء اللي يزوروني وأنا مبسوط لهذه الزيارة بسم الله الرحمن الرحيم